أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعلي عين

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا يا يحيى خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة آدم وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. شعرت واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قويا. ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. صدق الله العظيم.